بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنكمل ما تبقى منه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الذين يجب عليهم القضاء والإمساك فيما لو صاروا في أثناء الوجوب، فيما لو صاروا في أثناء الصيام أهلا للوجوب، وضرب مثالا بكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت، وكذلك المسافر إذا قدم من سفره. وقد تكلمنا عن هذا في الحقيقة في الدرس الذي مضى، وكان الكلام منصب عن المجنون إذا أفاق من جنونه، والصبي كذلك الذي بلغ وصار محتلما، وكذلك عن الكافر إذا أسلم. كل هؤلاء كانوا ليسوا أهلا للوجوب، ذاك بسبب جنونه، وذاك بسبب صغره، وذاك بسبب كفره، فلا يطالبون بالصلاة ولا يطالبون بالصوم. لكن إذا أفاق المجنون وأسلم الكافر وبلغ الصبي، وكذلك قدم المسافر وطهرت الحائض، فهل هؤلاء نوجب عليهم القضاء؟ تكلمنا في الدرس الذي مضى أن الصواب أن المجنون والكافر والصبي لا نوجب عليهم القضاء ولا نوجب عليهم الإمساك، وذكرنا أدلة ذلك. بقي ما يتعلق بالحائض والنفساء، وكذلك المسافر إذا قدم من سفره، وكذلك المريض إذا شفاه الله عز وجل. والجواب عن هؤلاء أيضا أن يقال لا يجب عليهم الإمساك، وإنما يجب عليهم القضاء، وهذا شيء متفق عليه، أن الحائض والنفساء وكذلك المسافر وكذلك المريض إذا أفطروا وجب عليهم القضاء. وأما الإمساك فالقول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقد أشرنا إلى هذا في درس قد مضى، والصواب هو مذهب المالكية أنه لا يجب عليهم الإمساك لأنه لم يدركوا زمن العبادة. فهذه المرأة الحائض طهرت في أثناء النهار، فهي لم تصم ولا وجب عليها الصيام لأنه دخل وقت الصيام وهي ما زالت حائضة، فلما طهرت لا يوجد دليل على أننا نوجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب لأنها لم تدرك زمن العبادة. ولهذا لو قدر الله عز وجل أن المسافر قدم إلى أهله في النهار وهو مفطر فوجد أن أهله كذلك مفطرين بسبب الحيض، لكنها طهرت واغتسلت، فهل يجوز له أن يطأها؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، لأنه أفطر بعذر وهي كذلك أفطرت بعذر، والقول بوجوب الإمساك لا دليل عليه. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فإنهم قد انفردوا عن الجماهير من الفقهاء، وذهبوا إلى أن المسافر لو علم أنه سيقدم غدا إلى بلده وسيرجع، فيوجبون عليه أن يصوم هذا اليوم، وهذا لا دليل عليه. والعلماء الجماهير من الفقهاء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه إن صام فهو جيد، يستحب له ذلك أن يصوم، لكنه لو أفطر له ذلك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما زال مسافرا، هو علم أنه سيصل غدا إلى بلده، فكيف نوجب عليه الصوم وهو ما زال مسافرا؟ فمعروف أن السفر هو سبب الرخصة وما زال موجودا، فكونه ما زال موجودا ثبت حكمه. لكن قد يقول أن هؤلاء ذهبوا إلى الاستحباب، لماذا قالوا أنه يستحب؟ قالوا لأنه اجتمع له بين السفر وبين الإقامة، فهو يعلم أنه الآن في سفر وغدا سيكون بين أهله في رمضان في النهار، وقالوا يستحب له أن ينوي الصيام فيصوم. وأما القول بالوجوب فهو من مفردات مذهب الحنابلة ولا دليل عليه، وإنما قاسوا ذلك قياسا وهو قياس بعيد، فالصواب عدم الوجوب. وفرقوا بين المسافر وبين الصغير، قالوا الصغير إذا علم أنه سيبلغ غدا فهذا لا نوجب عليه أن يصوم غدا، لأنه في الحقيقة غير مكلف، فهو صغير ومرفوع عنه القلم، لا ندري هل سيبلغ غدا أو لا، لكن لو علم أنه سيبلغ غدا فلا نوجب عليه الصيام لعدم تكليفه. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أضعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدبر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. ثم انتقل رحمه الله إلى من لا يستطيع الصوم، يعجز عن الصوم بسبب كبر السن أو بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني أنه مرض مزمن لا يفارقه، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام لأنهم يعجزون عن الصيام فهم معذورون. إذن هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول يتعلق هل يجب عليهم الصيام؟ الجواب لا يجب عليهم الصيام لأنهم لا يطيقون الصوم بسبب كبر السن أو بسبب المرض المزمن، ولهذا قد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله وابن حزم وابن عبد البر وكذلك ابن رشد والنووي، كلهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يجب الصيام على من كان لا يطيق الصوم بسبب الكبر كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وليس عليهم قضاء، وهذا بالاتفاق أيضا لأنهم لا يستطيعون، فكيف نوجب عليهم القضاء وهم لا يستطيعون لا صيام رمضان ولا بعد رمضان؟ فلا يجب عليهم الصيام ولا يجب عليهم القضاء، هذا شيء مجمع عليه. بقي ما يتعلق بالفدية، فالمؤلف رحمه الله يقول يجب في حقهما الفدية قال لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره. فالواجب هو أن يخرج هذا الشيخ وكذلك المرأة العجوز وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه أن يخرجوا عن كل يوم إطعام مسكين. وأشير إلى أن هذا هو الطرف الآخر من المسألة، إذا كان لا يجب الصوم ولا يجب القضاء وهذا شيء متفق عليه، ما هو الواجب؟ الواجب هو الإطعام. هل الإطعام متفق عليه كما أنه لا يجب الصوم والقضاء بالاتفاق؟ الإطعام مختلف فيه، جماهير العلماء على وجوب الإطعام، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الجماهير كلهم يرون أنه يجب أن يطعم، على خلاف في مقدار هذا الطعام. والمؤلف ذكر أنه مد من بر، إذا أراد أن يخرج من البر أخرج مدا، أما إذا أراد أن يخرج من غير البر يخرج مدين، يعني نصف صاع، كأن يخرج من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو يخرج من الشعير أو من الذرة، يرى أنه لا بد أن يخرج مدين يعني نصف صاع. وخالف في هذا المالكية وانفردوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه لا يجب عليه الإطعام. لماذا؟ قالوا لأنه سقط عنه الصيام، فلا يجب عليه الصيام ولا نوجب عليه الفدية، ونقيسه على الصبي والمجنون، أليس الصبي لا يجب عليه الصيام ولا يقدم فدية، وكذلك المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يقضي ولا يقدم كذلك فدية؟ قالوا ومثله الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. والصواب هو أنه يجب عليه أن يخرج الفدية. لماذا؟ لما ذكره المؤلف وأشار إليه، وهو ما يتعلق بتفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أشار المؤلف أنها ليست منسوخة، وأن هذا قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ذكر المؤلف هو في البخاري عن ابن عباس قرأ هذه الآية رضي الله عنه وقال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، هكذا في صحيح البخاري. وفعل هذا بعض الصحابة، أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه وما استطاع أن يصوم ولا يطيق الصيام كان يفطر ويطعم المساكين، فقد أخرج عنه ذلك أيضا البخاري في صحيحه، إلا أنه أخرجه معلقا بصيغة الجزم وهو موصول وبإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء عند الطبري في تفسيره أنه رضي الله عنه كان يجمع المساكين فيطعمهم الخبز واللحم، وكان لا يستطيع الصيام لا سيما في آخر حياته وقبل موته بسنتين رضي الله عنه وأرضاه. وأفتى بهذا علي بن أبي طالب وأبو هريرة وجمع من التابعين، وهو مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه، خلافا للمالكية والظاهرية. وأشير إلى أمر يتعلق بمقدار الطعام، المؤلف وهو مذهب الحنابلة أشار رحمه الله إلى أنه يخرج مدا من بر، فالحنابلة يفرقون ينظرون إلى النوع الذي سيخرجه، ما هو هذا النوع؟ إن كان من البر التي هي الحنطة ويقال لها القمح فيخرج مدا فقط وهو ربع الكيلو، أما إذا كان سيخرج من غير القمح فيخرج نصف صاع يعني مدين، المد هو تقريبا كيلو إلا ربع، هذا هو المد كيلو إلا ربع، أما نصف الصاع هو كيلو ونصف، فيفرقون بين البر يخرج المد وهو كيلو إلا ربع، وبين غيره من الأنواع والأصناف فيخرج نصف الصاع يعني مدين وهي كيلو ونصف. وهذا هو مذهب الحنابلة، واختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، وانفرد الحنابلة بهذا القول وهو التفريق بين النوع الذي سيخرج إن كان كذا فنصف صاع، وإن كان كذا فمد. أما مذهب المالكية والشافعية فيرون أنه مد فقط، يعطي لكل مسكين مدا سواء كان من بر أو من غيره. أما الأحناف فهم قريبين من الحنابلة، يرون أيضا أن هناك فرقا بين البر وبين غيره، لكنهم يقولون إذا أراد أن يخرج من البر أخرج نصف صاع، أما إذا أراد أن يخرج من غير البر أخرج صاعا كاملا. وفي الحقيقة إذا نظرنا في النصوص سنجد أن النصوص كذلك اختلفت من موضع إلى آخر، لا سيما ما يتعلق بحديث المجامع في نهار رمضان، وكذلك ما يتعلق بكفارة الظهار، وكذلك ما يتعلق بالفدية في الحج. هذه النصوص كلها جاء فيها ذكر الطعام وكم الذي يخرج في الفدية، فلم يرد في تحديد مقدار الكفارة بالنسبة لمن ترك الصوم لكبر سنه أو لمرضه المزمن. في الحقيقة لم يرد شيء صحيح يدل على ذلك، لا من السنة ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فأنس بن مالك كان يجمع المساكين ويعطيهم الخبز واللحم، ولم يذكر أنه كان يخرج كذا وكذا. وإذا نظرنا في حديث المجامع في نهار رمضان نجد أن الرواية كذلك اختلفت، فيقول جاء بعرق فيه 60 صاعا، وفي بعض الروايات فيها 15 صاعا، فليس هناك نص صريح في المسألة، مع أن بعض المرويات ضعيفة. وفي حديث الحج عندما حلق شعره كعب بن عجرة رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج نصف الصاع لكل مسكين. فإذا رجعنا إلى باب الأخذ بالاحتياط والأدلة نوعا ما قد يظهر لنا أن فيها تعارض، فنأخذ بالأحوط ونقول إن نصف الصاع لعله هو الأحوط، أن تخرج نصف الصاع فتعطي المسكين 1.5 كيلو من أي طعام كان. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره لهما الصوم. انتقل بعد ذلك إلى من عذره الله سبحانه وتعالى فرخص له الفطر لكنه يجب عليه القضاء، فذكر المريض وذكر المسافر. والمريض والمسافر قد يشق عليهما، قد يشق على المسافر سفره وقد لا يشق، وكذلك المريض قد يشق عليه المرض وقد لا يشق، لكن المؤلف ذكر أنه يستحب له الفطر إذا كان المرض يضره، وكذلك المسافر له أن يقصر الصلاة ولو لم يجد المشقة، لكنه قال ويكره لهما الصوم، يعني الأفضل للمسافر ما دام أنه لا يجد المشقة ولا يقع في الحرج الأفضل له أن يصوم. هذا هو مذهب الحنابلة، الأفضل له أن يصوم. وأما بالنسبة للمريض والمسافر فهذا بإجماع العلماء أن لهما الفطر ويجب عليهما القضاء. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن رشد وكذلك ابن قدامة، والدليل ما جاء في كتاب الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتقدير الكلام ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فرخص للمريض والمسافر في الإفطار، فإذا أفطر يجب القضاء وهي عدة من أيام أخر من غير رمضان. بقي ما يتعلق ما هو الأفضل للمسافر، هل هو الصوم أو هو الفطر؟ لأن المؤلف رحمه الله جزم بأن الأفضل هو الصوم للمسافر، وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، فإن الفقهاء يرون أن الصوم بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يصوم له أن يصوم، يجوز له الصوم، وإن أراد أن يفطر فكذلك هي رخصة من الله، لكنهم يختلفون في صورة ويتفقون في صورة. أما الصورة التي يتفقون عليها أن من شق عليه الصوم فلا خلاف أن الفطر هنا أفضل له. لماذا؟ لأنه يشق عليه وقد يضر به، لكنه مع ذلك لو صام وتكلف مع المشقة فصيامه صحيح. بقي الصورة الثانية التي يختلفون فيها، ما هو الأفضل للمسافر؟ هل هو الفطر أم الصوم؟ الفطر أفضل في حقهما، وهذا هو مذهب الحنابلة، أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، والفطر للمريض أفضل من الصوم. وهذا من مفردات المذهب، فالجماهير يرون أن الصوم هو الأفضل، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فعمر بن الخطاب ومعه كذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر كانوا يرون أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، كما جاء عنهم عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند الطبري في تهذيب الآثار، وكذلك الفريابي رحمه الله في كتابه الصيام ذكر جملة من هذه الآثار عن الصحابة، وكذلك قال جمع من التابعين به كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن والشعبي، كل هؤلاء يرون أن الفطر في السفر أفضل من الصوم. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالأفضل هو الفطر. وكذلك حديث جابر عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وقد ظلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. قالوا إذن البر هو أنك تفطر في السفر، فلو صمت في السفر فأنت تركت البر، فدل على أن الفطر هو الأفضل. وكذلك الحديث المشهور عندما أمر الصحابة بالفطر عندما قدم مكة عليه الصلاة والسلام، وحديث عمرو الأسلمي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يصوم في السفر ويجد قوة على الصيام في السفر، فقال له هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ بعينه في صحيح مسلم، والشاهد عندما قال فحسن فوصف الفطر في السفر بالحسن، لكن لما ذكر الصوم قال فلا جناح عليه، نفى الإثم، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الجماهير الذين قالوا الصوم في السفر أفضل، أيضا قال به جمع من الصحابة، عائشة وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأنس وحذيفة ابن اليمان، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الصوم أفضل في السفر. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم، قالوا إذن الصوم أفضل لأن الله يقول وأن تصوموا خير لكم. وآثار الصحابة أيضا وردت عند ابن أبي شيبة وعند الطبري في تفسيره وفي تهذيب الآثار أيضا للطبري، وذكر أيضا المروزي في اختلاف الفقهاء. فاستدلالهم بهذه الآية في الحقيقة وأن تصوموا خير لكم ليست في محلها، لأنها لم تنزل بسبب الصوم في السفر، بل هذه نزلت فيما يتعلق بالآية التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان في أول الأمر وفي أول الإسلام من أراد أن يفطر فله أن يفطر، لكنه يجب أن يفدي، وعلى الذين يطيقونه فدية. فالله مع ذلك قال وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم أفضل من الفدية، ليس له علاقة بأفضلية الصوم في السفر، لكنهم استدلوا بالعموم أن الله جعل الصوم أفضل وأن تصوموا خير لكم. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، بل كان في بعض أسفاره يصوم ويكون اليوم يوم حار، حتى جاء في حديث أبي الدرداء وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم أنهم كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر، فقال أبو الدرداء: وما فينا صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابن رواحة. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر كان صائما، فهذا يدل على أفضلية الصوم. بقي القول الأخير في المسألة وهو الصواب في هذه المسألة. ما هو هذا القول؟ هو القول بالتفصيل، فنقول أن المسافر ينظر في الأيسر له، فإن كان الصوم أيسر له صام فهو أفضل في حقه، وإن كان الفطر أيسر له أفطر فهو أفضل في حقه. وهذا أيضا قال به من الصحابة جمع، منهم ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك جمع من التابعين كعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وعروة بن الزبير، وقال به جمع من المحققين أيضا كابن المنذر والطبري وابن خزيمة. والدليل على ذلك حديث صريح في الحقيقة، وهو حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فيقول أبو سعيد: أننا كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجيد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون، وهذا هو الشاهد، يرون يعني جميعا الصائم والمفطر يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن تفصيل، وهو معتمد في الحقيقة، وهو نص رافع للنزاع. لماذا؟ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر أنهم يرون رضي الله عنهم وهم مع رسول الله أن من كان به قوة صام، ثم قال: فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا هو الصواب. ولم نتطرق إلى مذهب ابن حزم، فهو مذهب شاذ وبعيد جدا، فقد ذهب إلى حرمة الصيام في السفر، فلا يلتفت إلى هذا القول. نعم. ويجوز وضع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وضع، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر للشبق فيطعم كالكبير. نعم. انتقل بعد ذلك إلى من يعاني من شدة شهوته، وهو المعروف بالشبق، وهي شدة الشهوة وطلب النكاح. لهذا يقال: هذا رجل شبق، يعني اشتدت قوته وغلمته. فهذا الرجل المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان في هذه الحال أنه قد يصاب بمرض بسبب هذا، بسبب هذه الشدة في الشهوة، ولا تندفع شهوته إلا بأن يطأ أهله، حتى إنه يخاف أن تتشقق أنثييه يعني الخصيتين، فهذا لا بأس أن يطأ أهله ويقضي شهوته، ثم بعد ذلك ينظر في حاله. إن كان هذا المرض لا يفارقه، وهي شدة الشهوة، فهذا صار حاله كحال الشيخ الكبير وصاحب المرض المزمن. ولا شك أن أثر الشهوة في الصيام، وأثر كذلك الشهوة في التخلص من المني، له تأثير في الصيام، فهذا الرجل يعد مريضا فيعذر، وتكون هذه من الأعذار المبيحة له. لكن لا بد من التفصيل، وهو: هل هذا المرض لا يفارقه، أو أنه يأتيه في وقت ويتركه في وقت؟ فمثلا بعضهم قد تشتد شهوته في الشتاء ولا تشتد شهوته في الصيف، فنقول له: إذن أفطر في الشتاء إذا صادف صوما، وأقضي في الصيف لذهاب المرض. فالحنابلة يرون أنه يجوز له الفطر، لكن بهذا الشرط: أن يخاف على نفسه الضرر فيقضي بعد ذلك، وليس عليه كفارة المجامع. أما إذا ما استطاع ولا يفارقه هذا المرض، فإنه في الحقيقة يصير كالمريض مرضا مزمنا. فيطعم كالكبير. وأما بعض الفقهاء فقالوا لا يجوز له الفطر هكذا مطلقا، قالوا لا يجوز له الفطر. لماذا لا يجوز له الفطر؟ قالوا لأن هذه المشقة التي تلحقه يسيرة ويمكنه الصبر إلى الليل فيأتي أهله في الليل. وفي الحقيقة نحن لا نتكلم عن شخص تلحقه مشقة يسيرة أو مشقة محتملة، فهذا لا شك أننا نقول يجب أن يصبر لأنها مشقة يسيرة يستطيع أن يصبر عليها إلى الليل. لكن نحن نتكلم عن شخص لا يصبر وقد يتضرر ولا تندفع شهوته، كما قال المؤلف قال ويخاف تشقق أنثييه، أي وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يصبر سيتضرر، فكونه لا يستطيع الصبر فهذا معذور لهذا المرض الذي نزل به، فهي حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر عند العلماء كلهم من الفقهاء والأصوليين. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وابن القيم أيضا رحمه الله له كلام نفيس في كتابه بدائع الفوائد، وقد استفاده ونقله عن الحنابلة، وفيه ما أشرنا إليه آنفا أنه لا بد من توفر هذه الشروط حتى نقول يباح له أن يفطر وأن يأتي أهله وهو صائم. أولا أن يخشى على نفسه الضرر، ثانيا أن يكون هذا الضرر محققا، ليس هو كما ذكر الشافعية أنه ضرر محتمل أو ضرر يسير، بل هو ضرر محقق، وإذا ترك الجماع يتضرر قد تتشقق أنثييه. والثالث لا يمكنه أن يدفع شهوته بغير الجماع، لأنه قد يقول قائل لماذا لا يستمني؟ نقول نعم إذا كانت تندفع الشهوة بالاستمناء فيباح له الاستمناء ولا يجوز له الجماع، لأننا أبحنا له الجماع للضرورة، فإذا زالت الضرورة حرم ما وراءها. إذن هذه هي الشروط، فإذا لم يستطع وكان هذا الشبق يلازمه في السنة كلها في رمضان وفي غير رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينا، ويصير حكمه كالشيخ الكبير والعاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. وإن سافر ليفطر حرما. نعم، هذا المقصود به أن يحتال، يسافر من أجل أن يفطر متعمدا محتالا، والحيل لا تبيح المنهيات ولا تبطل الواجبات، فنقول له هذا السفر لا يجوز لك لأنك تسافر حيلة تريد أن تفطر. أما إذا كان يسافر لسبب أو لعذر أو لتجارة أو لأمر مباح فلا بأس وله الفطر، لأنه في الحقيقة هو مسافر من أجل أمر يريد السفر. أما أنه يتعمد السفر من أجل أن يفطر فهذه حيلة فلا ينبغي له أن يصنع ذلك. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. انتقل بعد ذلك إلى المسافر متى يبدأ الفطر، فيكون في بيته وهو حاضر ليس مسافرا ثم ينوي السفر، فمثلا يكون في النهار وقد تسحر ونوى الصوم وهو في النهار في بيته صائم ثم ينوي السفر، فمتى يجوز له أن يفطر؟ المؤلف يقول إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصريحة والأفضل عدمه، يعني يجوز له ذلك لكن الأفضل أن يترك هذا لا يفطر ويكمل صومه ما دام أنه نوى السفر وقد كان حاضرا صائما. وعلى كل حال مذهب الحنابلة هو القول بأنه يجوز له الفطر إذا خرج من البنيان وفارق البيوت. وقد يقول قائل ما هو دليل الحنابلة ولماذا أوجبوا عليه أن يفارق البنيان، وماذا قصد المؤلف عندما قال لظاهر الآية والأخبار الصريحة؟ قالوا لأن الله في القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأين وجه الشاهد؟ قالوا هذا الرجل كان شاهدا وشهد الصوم وقد تسحر ونوى الصيام وأصبح في بيته صائما في الحضر. قالوا ولهذا الأفضل له ألا يفطر، لكنه إذا أراد أن يفطر يخرج من البنيان، فإذا خرج من البنيان جاز له الفطر. هذا هو دليل الحنابلة. وقالوا أيضا جاءت آثار عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يفتون بذلك. والصواب في هذه المسألة هو القول بأنه يجوز لك أن تفطر وأنت في منزلك ما دام أنك نويت السفر وتريد السفر، فلا بأس أن تفطر وأنت في منزلك، ثم إذا أكلت لك أن تخرج وتسافر. لماذا؟ لأن السنة صحت بذلك. ومن ذلكم حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث أبي بصرة. أما حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه فهو حديث صحيح، وفي هذا الحديث أن أنسا رضي الله عنه كان مسافرا وقبل أن يسافر أكل، فرآه رجل فأنكر عليه أو سأله فقال له هل هي سنة؟ فقال نعم سنة. إذن هو أنس يرفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نعم سنة، والذي سأله هو محمد بن كعب وكان في رمضان، والحديث عند الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. وجاء كذلك مثل هذه القصة مع أبي بصرة عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن، وكان في الإسكندرية فلما ركب السفينة أكل وقال لمن كان معه ضع لنا السفرة، وقرب له الغداء وكان في رمضان، فقال له هذا الرجل يا أبا بصرة ما تغيبت عنا المنازل، يعني ما زلنا في المنازل ما خرجنا. فقال له أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال إذن فكل، فكل يعني هذه هي السنة، أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي القول الأخير في المسألة وهو قول بعيد مع أنه هو قول الجماهير، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن نوى السفر في أثناء اليوم أن يفطر، لا يجوز سواء كان خارج البنيان أو كان في البيوت، ما دام أنه قد نوى الصيام من الليل ثم أصبح صائما فلا يجوز له أن يفطر سواء سافر أو لم يسافر، لا يجوز له الفطر. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل وهي كذلك رواية عن الحنابلة، ولا دليل عندهم إلا أنهم قالوا أن هذا الرجل نوى الصيام من الليل وبيته وكان في الحضر فيجب أن يكمل صيامه، إنما تكون الرخصة إذا سافر ثم دخل عليه رمضان وهو في السفر، أو دخل عليه الفجر وهو في سفر فله أن يفطر، أما أنه يكون في الحضر ثم ينوي السفر فيفطر فلا يجوز له ذلك، وهذا غير صحيح. والصواب ما جاءت به السنة، حديث أبي بصرة الغفاري وحديث أنس رضي الله عنهم وأرضاهم. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة نفيسة في هذا، فإنه قد جمع هذه الأحاديث التي فيها ما يتعلق بالإفطار قبل السفر، تصحيح حديث أنس رضي الله عنه، وهذه الرسالة مطبوعة جمع فيها المرويات وجمع فيها الأحاديث عن أنس وعن أبي بصرة فيما يتعلق بالإفطار قبل في الإفطار قبل السفر، وسماها تصحيح حديث إفطار الصائم، تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، والرد على من ضعفه. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الحامل والمرضع، وذكر رحمه الله أن الحامل إذا أفطرت وكذلك المرضع إذا أفطرت خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء من غير فدية. أما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فيجب مع القضاء الإطعام. هذا هو مذهب الحنابلة ووافق الحنابلة كذلك الشافعية. أما القضاء فجميع المذاهب الأربعة على وجوبه لكنهم يختلفون في الفدية، فعند الشافعية والحنابلة وهو المذهب كما بين أيدينا أنهم يفرقون فيما لو خافت على نفسها أو خافت على ولدها، فإذا خافت على نفسها لا فدية، أما إذا خافت على ولدها فمع القضاء فدية. وخالف مالك رحمه الله ففرق بين الحامل والمرضع فيقول الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، أما المرضع فتفطر وتقضي وعليها الفداء. وأما أبو حنيفة فيرى أن الواجب فقط هو القضاء لا فدية لا على حامل ولا على مرضع. والصواب هو مذهب الصحابة، مذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس، فقد صح عنهم وصح كذلك عن جمع من التابعين كسعيد بن جبير أنهم كانوا يفتون الناس، وقد انتشرت فتواهم رضي الله عنهم بأن الواجب على الحامل والمرضع هو فقط الإطعام ولا قضاء عليهما. وقد جاء هذا بأسانيد صحيحة عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ، وعند ابن الجارود في المنتقى، وعند الدارقطني في سننه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يصرح بذلك ويقول تطعم عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، هكذا كان يقول رضي الله عنه أرضاه تطعم عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، ومثله عن ابن عباس في سنن الدارقطني قال تطعم ولا تقضي. ولا شك أن التمسك بما عليه الصحابة هو الأولى، خاصة أن المرأة الحامل لا يقال هي مريضة حتى تقاس على المريض، وكذلك المرضع لا يقال هي مريضة حتى تقاس على المريض، وإنما جاء النص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الواجب هو الفدية فقط، وجاء الحديث المرفوع أيضا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الحامل والمرضع قال وضع الصوم عن الحامل والمرضع، وفي رواية وضع عن الحبلى والمرضع الصوم. ومعروف أن ابن عباس أيضا كان يستدل بالآية نفسها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جعلها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز وجعلها كذلك في الحامل والمرضع كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وكان يقول هذه الآية نسخت وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ولهذا تجد المرأة تعاني كثيرا من أمر الحبل ثم من أمر الرضاع، فيأتيها رمضان بعد رمضان وهي حامل ثم ترضع السنتين ثم يأتيها الحمل مرة أخرى، فمتى ستتمكن من قضاء هذه الأشهر؟ فالصواب هو أنه يجب عليها الإطعام فقط. نعم. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، وذئر كأم. ذكر المؤلف أنه يجوز أن ندفع كفارة هؤلاء إلى مسكين واحد، كأن تأتي هذه المرأة العجوز أو الشيخ الكبير أو كذلك الحامل والمرضع إلى مسكين واحد فقط وتعطيه هذه الفدية. لا يشترط أن نعطي عن كل يوم مسكين، أي بمعنى يشترط أن يكون 30 مسكينا، لا يشترط العدد، لا يشترط. فلو جئت إلى أسرة فقيرة وعددهم 5 فأعطيتهم طعام 30 يوما لا بأس، يجوز، لأن الله في القرآن يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقرئت مسكين وقرئت مساكين. فكونك تدفعها إذا دفعتها للمساكين أو دفعتها لمسكين واحد يجزئ. ثم ذكر أن المرأة المرضع إذا دفعت رضيعها إلى امرأة استأجرت مرضعة، فكانت هذه المرضعة هي التي ترضع ولدها، ففي هذه الحال لا تفطر هذه المرأة. لماذا؟ لأنه لعدم الحاجة، هي لا ترضع، بل إنها استأجرت مرضعة حتى ترضع ولدها، لهذا قال المؤلف لم تفطر. وضعر كأم، يعني هذا الحكم الذي يتعلق بالمرأة المرضعة سواء كانت هي الأم أم الولد أو كانت امرأة مرضعة لغير ولدها، لأن المرأة المرضعة لغير الولد يقال لها ضئر، يقال لها الضئر، فهي مرضعة لغير ولدها. فهل هذه المرضعة لغير ولدها هل يكون حكمها كحكم الأم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن العلة واحدة فهي مرضع. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. ثم انتقل إلى أنه من باب الضرورات قد يوجب عليك أن تفطر. لماذا؟ ضرب مثالا بصورة إنقاذ المعصوم من الهلكة. فمثلا رأيت غريقا وأنت عندك قدرة على إنقاذه، لكنك رأيت أنه لا بد من الفطر أولا، كأن تشرب ماء أو تأخذ شيئا ثم تنقذه، لأنك إذا لم تفطر ما استطعت أن تنقذه. فإذا كان لا تستطيع أن تنقذه إلا بالفطر فيجب الفطر حتى تنقذ هذه الروح المعصومة. وضربوا أمثلة كثيرة في كتب الفقه في الحالات التي يجب عليك أن تفطر حتى تنقذ الناس، فهذا من باب الضرورات. قال وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه، وهذا لا شك فيه، رمضان 30 يوما أو 29 يوما، فهذا الشهر لا يقبل أن تصوم فيه غيره، فلا يكون رمضان إلا لرمضان. فلو أبيح لك الفطر في هذا الشهر فإياك أن تصوم وتقضي في شهر آخر، لأن رمضان لا يقبل أي صيام إلا ما يتعلق به، فهو من الواجبات التي افترضها الله ابتداء، بخلاف كثير من أنواع الصيام إنما يكون لسبب كالنذر والكفارة والفدية وإلى آخره. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذه مسألة تحتاج في الحقيقة إلى تفصيل، وهي تتعلق بمن أغمي عليه، كان هذا المغمى عليه في جميع النهار أو كان في بعض النهار أو قد يغمى عليه في الشهر كله. أرى أننا نؤجل هذه المسألة إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.